انما الثانية ايه يبقى ويلبسون دي للستر انما دي كانت زينة. ولذلك ربنا لما يمتنع لما بيقول اديتكم الاصول الامور الضرورية اللي ضرورية في الحياة واديتكم ايه وهناك الحق سبحانه وتعالى انزلنا عليكم لباسا يا بني انزلنا عليكم ايه لباسا يواري سوءاتكم وريشا وريشا اللي احنا نسميه الرياش بقى الحاجات الفخفخة بقى حاجات الايه اللي هي بتدينا بقى يعني متعة في الحياة وهو الى اخرين قال ايه وحلينا فيها من اساور من ذهب دي التحلية. طب وتسف ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستغرق خضر باللون وسندس حرير من الحرير الرقيق والاستبرق بتشوف حرير غليظ كده وبيلمع كده زي اللي يسموه ايه له كده اصلت ولا ايه اصد ولا انا عارف له اسمه كده بتلاقي بيلمع كده وتخيل يبقى فيه سندس وفيه ايه فيه استبرق من سندس الايه واستبرق. نلاحظ هنا ان الحق حينما قال يحلون فيها من اساور قال يحلون مش يتحلون يحلون على التحرية جاية من غيره إنما يلبسون منه يحلون فيها من أساورة من ذهب لكن قال إيه وينبسون ولا ويلبسون ده بالفعل منه ودي كان فعل من غيره. قال لك لاحظ أن هناك شيء أخذته بالعمل وده اللي أنت عملته أنت اللي بتلبس نفسك بقى بعملك يلبسون لكن الثانية بالفضل دي حاجة بقى زيادة من عندنا وقدم الفضل على العمل لأنه قال في آيات أخرى إياكم أن تفهموا أن عملته هو اللي هيوديكم إنما فضل الله. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا خير مما يجمعون اوعى تقول عملي ومش عملي وبتاع. ولذلك رسول الله حب يقول حتى على نفسه لن يدخل احدكم الجنه بعمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله. ليه؟ ام قال لك لانك لو نظرت الى عملك لوجدته بعد تكليفك وتكليفك عند البلوغ المده الاولانيه خدتها ترد في نعم الله بدون تكليف. ولما تقيس النعم اللي ربنا اداها لك يبقى عبادتك اللي هناخدها منك الصلاه واللي مش عارف ايه وبتاع ما تقضيش اللي انعمل فيه. احنا بنسميها اجر تفضلا انما ده انت بتعملها ايه؟ وفاء لحق البر. فاذا ادخلناك الجنه لا نقول لك ده انت خدت حقك من بدري. خدت حقك من بدري. لكن نقسم هل يلبسون اي بما عملوا لانهم لما عملوا يلبسون ولكن يحلون دينها الفضل. زي ما راجل مثلا يجي يجهز بنته يجهزها الضروريات ها؟ لأن تتفرح الجزء وعطي مش عارف ايه وبتقعد عليهم يعمل لها شوية ايه؟ شوية النجف وشوية السجاد وشوية اللي مش عارف ايه والايه بيت العصر نعم. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. كلمة استبرق دي وقف العلماء عندها وقالوا استبرق دي كلمة فارسية وهي غليظ الهيباج غليظ الحرير. ازاي جبت في القرآن العربي لفظ ايه اعجمي مع انه يقول قرآن ايه عربي وليه يجيب لفظ اعجمي زي القصاص والقصاص كل ازاي يجيب ونرجس ومش عارف ايه كل الكلام ده يجيب ازاي من لغات ثانية وامين اللي احنا بنعملها شعارنا في الصلاة طب ليه من لغة اليمنية الله ولا حبشية تيجي ازاي الفاظ من غير العرب تتحط فين؟ في القرآن ومع ذلك يقول قرآنا ايه؟ عربيا. يقول له قرآنا عربيا هل القرآن أدخل هذه الألفاظ ساعة نزل؟ أم جاء القرآن وهي سائرة على ألسنة العرب يتكلمون بها ويتفاهمون؟ بعت عربي ما دام الذي نطق به العرب ودار على ألسنتهم خلاص انتهت المسألة. كلمة بانك دلوقتي اشترط على ألسنتنا ده بالبنك ويمكن خفيفة عن مصر مفهوم ولا لا؟ ونستعمله وخلص بقى ومجمع اللغة العربية بيعمل ايه؟ بيجيب الألفاظ اللي مش عارف اللي شاعت عندنا في استعمالاتنا ايه؟ وبالايه؟ ومن دخلها العربية. إذا الكلام يقال لو أن القرآن جاء بهذه الألفاظ مجيء أوليا وأدخلها في اللغة ولم تكن موجودة، ولكن القرآن جاء ليخاطب العرب، وما دام كانوا يتخاطبوا بهذا وفهمينها وعارفينها خلاص بقت ايه؟ بقت عربية. متكئين فيها على الأرائك، احنا عارفين الاتكاء هو الإنسان يجي على الجنب اللي يريحه، يقعد كده يقعد كده يتكي يعني يريحه. وعلى الأرائك قلنا الأرائك هي الصرف التي لها حلية حلية من النمسية كده والمش عارف ايه. نعم الثواب كلام منطقه وحسنت مرتفقة. حسنت مرتفقة هنا دي مرتفقة هل فيها صح ولا مش صح؟ طب وسقت مرتفقة دي فيها؟ طيب الكلام إذا من قوم الذين أرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصرف وجوهه عن من يدعون ربهم بالغداة والعشي، يبقى قسم النفس قسم متكبر وقسم وعالي وقسم ضعيف مستكين، ولا مش جاه ولا مش سلطان. المسألة من قبيل دول عايزين ايه؟ يفضلوا على جاههم، والاسلام يقول لهم لا لازم استطراف كلكم زي ايه؟ زي بعض. فاذا اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة فيه، اراد الله ان يضرب لنا مثلا موجودا في الحياة ان الناس قسمين، قد يكون كافر انما غني، وقد يكون مؤمن انما فقير. انظر بقى موقف الغني الكافر وموقف الفقير ايه؟ المؤمن. قال الحق سبحانه واضرب لهم مثلا الرجلين. احنا قلنا اضرب معناها لامس شيئا بشيء لتؤلمه، وقلنا ان لازم الضارب يشوف بيضرب ايه، لازم يكون بيضرب ايه اقل منه، والا لو ضرب اكثر منه يبقى ضرب ايده. ولذلك قلنا ايا ضاربا ايه صخرة بالعصا ضربت العصا ام ضربت الحجر؟ لما تضرب تجيب عصايه كده وتضرب تضرب بها الحجر، يبقى انت ضربت الحجر؟ لا، ما انت ضربت الايه العصا، لان الحجر ايه اقوى. ايه يعني واضرب لهم مثلا؟ الضرب بيعمل احساس تنبه، ينبه احاسيسك. ولذلك ان كان نايم يصحى، وان كان غفلان في الاطلاق يصحى، يبقى اذا بيخرج من حاله الى ايه؟ الى حاله. كذلك المثل الشيء الغامض عليك الذي كنت لا تفهمه ولا تعنيه، لما يجيب لك الحق له مثل تقوم ده يتوضح في المثل، يقوم ينبهك اليه. ولذلك قال ايه؟ اضرب لهم مثلا. واحنا قلنا ان الامثال كلام من كلام العرب يرد في معنى من المعاني ثم يشيع على الألسنة فيصير ايه؟ مثلا ايه؟ مثلا سائرا، زي ما نقول جود وحاسد. خلاص دلوقتي تقابل اي جواب تقول له يا مين؟ يا حاتم. لان حاتم بقى ايه؟ اسم مشهور في الجود لدرجة انه اطلق ايه؟ على الجود. طيب وعمر بن معدي كارب في الشجاعة وذكاء اياس، يقول لك ده اياس يعني ذكي. أكن فيه ناس نبغوا في أشياء اشتهروا بها واشتهرت بهم حتى صارت لازمة إيه؟ لازمة لهم. ولذلك أبو تمنى مثلا يلدع الخليفة لما قال له إيه؟ اقدام عمرو. عمرو بن معدي كارب الشجاع ده ما كانش حد بيقتل أبدا. في سماحة حاتم. كرمه. في حلم أحلف بن قيس. في ذكاء إياس. يبقى جمع له كم وصف؟ شجاعة إقدام عمل، جود سماحة إيه حاتم، حلم أحلف بن قيس. أحلف بن قيس كان أحلى من الناس في العرب، قبله جماعة قعدوا يسبوه ويشتموه، قعد كده يوم ما وراه ويشتموا ويشتموا فيه لحد ما قرب من حيه. قال لهم عندكم سباب؟ إن كان عندكم سباب فانتهوا منه، لأن حي هنا فإن سمعوكم قتلوكم. يعني خدوا حظكم واستنوني دلوقتي. ادي حلم احمد ذكاء اياس اللي هو المشهور بانه يلتقط ايه الله. فلما قال اقدام امري في سماحة حاتم، في حلم احمد، في ذكاء اياس، خصوم ابي تمام حبوا حقروه. فقالوا له ايه الامير فوق من وصفه، ايه حاتم وايه عمرو وايه اياس، ده الامير ايه اعلم، شبهه باجلاف العرب. فشاء الله سبحانه وتعالى ان يثبت هؤلاء الخصوم لانهم بالدنيا تفتخر البيت، البيت مثلا. فقال ايه، وقال البيت اللي جاي، ومع ذلك اخذوا منه القصيده فلم يجد البيت فيها، كان ربنا ايه الهم ونفق من البحر ومن الروي ومن القافيه هي هي. فلما الاسلام عمل في سماحه حاكم، في حلم احنف، في ذكاء اياس، قال رجل الامير فوق من وصف، وكيف تشبهه باجلاف العرب. ولذلك حيجي مره ثانيه يقول ايه، وشبهه المداح في البأس والغنى بمن لو رآه كان أصغر قادمه، ده لو حكم شافه يبقى قدام له مثلا. وفي جيشه 50,000 كعنتري، وفي خزانه 1,000 حاتم على الخزائن، بس ازاي تقول ده مش عارف الغرض. فلما قال إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنفة في ذكاء إياس، قال له الأمير فوق من وصف، كيف تشبه الأمير بأجلاف العرب. فسكت مهيئة ثم قال لا تنكر ضربي له من دونه مثلا، ده مثل مثلا شرودا يعني على ألسنة الناس ان الجد بتاع حاتم والذكاء بتاع اياس، لا تنكر ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسة، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. يبقى المثل بيجي علشان يعمل ايه، ينبه الانسان الى ان القضيه اللي انت بتتكلمها دي المثل ده ايه، المثل يوضحها. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. وبعدين يجي لنا امثال كتير، مثل الذي اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، واللي ينقض الوفاء بالوعد كالتي لقد ابرزناها من بعد قوات ايه الكذا. الله مثل مثلهم كمثل ايه استوقد نارا، ولما مثل الحياه الدنيا متزهجت كده وتعمل زي الارض وتطلع زهور وتطلع اشجار وتطلع خضره، وبعدين تعمل ايه تصوح نفسها وينشف وتبقى خلاص كده. يبقى اذا المثل جاي يعمل ايه، عشان يوضح الخفي بامر جلي. كل اللي يسمعه الراجل اللي بده يوصف الاحدب، واحد احدب ولكن عمرنا ما شفنا احدب مثلا، وبده ايه يوصفه كده يديك مثل له عشان ينبهك الى شيء موجود. يقول قصرت اقادعه، الاقادع العروق دول قصر ثابت، ما دام قصر بالارض مدفوسه في ايه بالاسكاف، قصرت اقادعه وغاص قزاله غصه، فكانه متربص ان يصفعه، كانه خايف لواحد يديله الم، وكانما سفعت صفاه مره فأحس ثانية لها فتجمعها. جالوا على غفلة وضربوا ألم، وبعدين خاف لا يجي الثاني أم عمل كده عشان يداني إيه ده؟ أهو ده مثلا، إداني إيه؟ إداني توضيح. كذلك بيقول اضرب يا محمد لهم مثلا عشان تديلهم مثلا الكفر إذا استغنى والفقر إذا رضي بالإيمان. اديلهم المثلين دول. واضرب لهم مثلا، إيه المثل؟ رجلين، المثل هو رجلين. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين الاثنين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاله نهرا وكان له ثمر. مثل رجلين، هل المثل ده موجود فيه رجلين كانوا كده برضه؟ يعني كان لهم وجود وواقع في التاريخ؟ أم قال لك ايوه كان لهم واقع عند بني إسرائيل، براطوس ويهوذا، يهوذا مؤمن وراضي وبراطوس اخوه كان بقى مستغني، وورثوا عن ابيهم 8,000 دينار. براطوس خد 8,000 واشترى ايه؟ ارض بستان يعني. فالثاني المؤمن الطيب ده قال والله هو اشترى ارض، انا حساني بال1000 بتاعي ارض في الجنه، وراح متصدق به. وبعدين راح جايب عامل له قصر كمان بايه؟ بألف. قال هو عمل قصر الألف في الدنيا، والله لا عامل لي قصر في الاخر الألف وهتصدق بالألف. ما شاء الله. وبعدين اتجوز، قال والله هو اتجوز بالألف، انا مش متجوز انا عايز الحور. خدهم مهر للحور وتصدق ايه به، وبعدين عايز حاشيه وولدان ومش عارف ايه وبتاع، جابهم لاخوه جاب فقال والله اللي جايبه في الجنه ولدان وحاشيه ومش عارف ايه وبتاع، خد من الالف اما بقاش عنده حاجه، ودك بقى عنده الحكايه اياها دي. فاضطر بما استغنى، كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. وساعه النعمه ما تشغلك عن المنعم، تبقى دي اول الخير، اول الايه وتفهم انك جبتها شطارتك. زي قارون مش قال انما اوتيته على ايه؟ على علم. قال له طيب ما دام اوتيته على علم بقى كده، وعلمك اللي جاب، طب خلي علمك يحرسه بعد، فخسفنا به وبداله، فخلي علمك يجيبه بقى، مش كده اللي قال؟ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما. اذا المثل قد يكون له وجود وواقع، وقد يكون امر افتراضي، ربنا عمل ان ترى الاثنين كذا واثنين كذا واثنين كذا، ولكن صوره الاثنين تمثل في المجتمع. كافر يستكبر ويستعلي بغناه، وواحد ثاني يقتنع بايه؟ بما قسم الله له. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب، جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. شوف الهندسه الزراعيه، ربنا برضو ادهلنا منين؟ قديم. حففناهما بنخل، عملت كده سوق النخل سياك كده، وعشان تبقى مصدف للهواء وللايه والريح، ويجيب النخل والعنب ودي فاكهه قبل ما يجيب الزرع اللي منه الصوت الايه الضروري، زي اساور من ذهب، وبعدين ايه يلبسون ثيابا ايه خضرا من سندس وقصفر. وحففناهما بنخل، انت بتشوف لواحد يجي يعمل له جنينه كده ولا بتاع، بيعمل ايه؟ بيعمل العمليه دي ويجيب. وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين جعلنا لاحدهما جنتين. ام قال لك ايه وجنتين دي عشان ايه؟ قال لك لان الانسان له خصوصيات مسكن وله عموميات احباب. يعني في المسكن ده له حرمته وعموميه احباب، يبقى يعمل بستانين عشان لما يجيله احبابه يقعدوا كده ما يضيعوش على مين؟ على حريم البيت. ولذلك كانوا يسموه سلام لك وايه؟ وحرم لك، يعني حته كده الحريم وحته البيت، ادي معنى جنتين. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في ايات اخرى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وإيه وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة وإيه ورب غفور. تلك الجنتين آتت أكلها، آتت أكلها يعني أعطت الثمرة المطلوبة منها، والأكل هو ما يؤكل. وآتت أكلها، احنا عارفين ان الزراعات بتتلاحق ثمارها، شيء يجي النهارده وشيء يجي بكره وشيء يجي بعده. ولم تظلم منه شيئا. شوف كلمه تظلم بقى دي بتعطينا العمل لاجل الخير في الدنيا. ولم تظلم منه شيئا، الارض ما ظلمتش، بمعنى انك تديلها ساعتك تديك حقك، تاخد منك ثلث غله تديك ارتب قبل كده، تحط بذره واحده كده تطلع لك منها مش عارف بتاع بطيخه، يطلع لك منها الاف اللب وانسان بطيخه. اذا لا تظلمك، لا تظلمك، يبقى معناها ايه؟ ان الارض كريمه، بس عايزه اللي يعمل ايه؟ اللي انت مالكش بقى الا انك انت تحرق بس، تحرق كده يكبر ومش عارف ايه وكده ويكتر ولك تمام من البطن، انما الارض ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما حب يدينا المثل في مضاعفة الحسنه ب 700 ضعف، مثل قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين ينفقون اموالهم ايه؟ في سبيل الله كمثل ايه؟ حبه انبتت سبع سنوات كل سنبله فيها اثنين مائة حبه. الله، اذا كانت الارض ادت احب ادتك 700، يبقى خالق الارض ما يديكش 700؟ مش معقول. يبقى وبعدين قالوا يضاعف من يشاء بقى، الارض ادت احب 700، اذا اللي بيقولوا الارض ما ظلمتش، فكان من عدل الارض انها تؤتي من كد ومن ايه؟

أم قال لك إذا في حاجتين اثنين في النفس الإنسانية، فيه نفس تستهل وفيه وجدان يرجع بالفطرة، فالمسألة بين جدل بين الايه بالنفس. ولذلك يقول لك أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، أعدى أعدائك ايه؟ ما هي النفس؟ ما هو النفس؟ قال لك لا، ده في ساعات الواحد يحدث نفسه شيء وبعدين يلومه ايه؟ يلوم نفسه. يبقى كل في ايه؟ في شخصيتين، الشخصية الأولى شخصية فطرية والشخصية الثانية شخصية ايه؟ استحواذية وشهوانية. فلما النفس كده تجد امتنية تعديلها. ولذلك قلنا ان المنهج القرآني وفي الديانات كلها كان اذا الناس عمت فيهم المعصية وما عادش فيهم حد ينصحهم ولا يقول لهم كذا كذا ايه، وربنا يجيب رسول، يعني المسألة صدت قوي، يقوم يجيب ايه رسول، رسول يذكر في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الله اكتفى بانه ما يجيش نبي يذكر، لانه حيطلع ناس من أمة محمد ايه يحملون رسالة مين؟ رسالة محمد. يبقوا مش عايزين، يبقى طمأننا على ان الفساد لن يتم، مش هيعم، ان كان فيه ناس عصير هيبقى برضو في ناس ايه طيعين ويأمروا بالمعروف وينهوا عن الايه وينهوا عن المنكر، دي ضروري. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال هل هو ظلم نفسه بالدخول؟ لا، ما ظلمش نفسه بالدخول، لأن جنته نعم الله عليه خلاص يدخل، إنما ظلم النفس بإيه؟ بما يقوله بعض، والذي يقوله قبل ما يقوله خطر بباله وهو ماشي كده، فخطر بباله كل كده وبعدين قاله، يبقى ظلم النفس ساعة ما خطر بباله إيه؟ الاستعلاء بالغنى. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، حاجة واسعة أو حاجة كويسة وحاجة ميتها فيها وحاجة تصور حواليها وحاجة مش عارف، ما أظن أن تبيد أن تهلك يعني، وما أظن الساعة قائمة، ده نقلها نقلة على الثالث. شغلانة دي ما أظن، ما أظن أن تبيد يمكن يعني لكم، انما الساعة برضو ان الاوامر الوجدانية رحت غزاه شوية، ام قالوا على كل حال قامت الساعة برضو ربنا هيديني زي كده برضو عمل يعني. وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تريد هذه ابدا، وما اظن الساعة يعني القيامة قائمة، شك عمل البعث بقى، وعلى فرض انني رددت ايه الى ربي، طب ما عرفت منك ربي يا ابن الايه ربطت الى مين اهلي بقى ساعة ما قول ايه ان كنت تجيب في الكفر حتى اخليك ذكور، ما تقولش كده، لان معنى ربي دي انت امنت باني لك ربي، يبقى الكلام اللي انت قلته مش مناسب للكلام اللي انت قلته. ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، مرجعني يعني هلاقي برضو احسن منه، هل يعني ربنا عينه وغيره. قال له صاحبه وهو يحاوره الكلام اللي قاله ده كله، قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، بتشدق كده وتقول أنا ومش أنا وأنا وأنا وأنا، ما تذكر الحكاية الأولانية دي إنه خلقك من إيه؟ من تراب، وبعدين الأصل من تراب، وبعدين السلالة من ايه؟ من نطفة، وبعدين بقيت راجل، وبقيت راجل كده ولا من وهدونك وبتتكلم مش عارف، طب بتشوف الاولانية ايه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك، استنكار ان يقول هذا الكلام، مش استفهام، مش استفهام، لانه هو فاهم انه كافر، لكن بيستبعد، يقول له أضربت اباك؟ يبقى مش بيستفهم يعني انه ضرب ابوه، يبقى ايه؟ ليستنكر المبارده. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم المراحل يعني ما حدش يعدد له بقى ثم من نطفة ثم سواك رجلا، سواك التسوية هي إعداد الشيء إعدادا يناسب مهمته، إعداد يناسب مهمته يعني مستوي كده، مستوي ما تفتكرش يعني بقى نسأل له لا مستوي يعني إعداده إعدادا يناسبه. احنا قلنا في العود الحديد الطوي مستقيم والخطاف أعلى. أهل العود في الخطاف استقامة واستواء لمهمته، لأن مهمته أنه يعمل العملية الإيجابية. لو كان عمل العمل كده ما ينفع. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ وإحنا قلنا لما يقول خلقني من تراب ولا خلق كل ذابة من ماء ولا خلقني من طين ولا من حمأ مسلول ولا من صلصال كالفخار، كلها مرحليات انتقالية. يعني قال من تراب يعني ده الأصل، من مية أدي الأول، وبعد المية على التراب بقى الطين، والطين بقى لما الخلط مع بعضه كده يبقى حمأ مسلول، وبعدين ينشف يبقى صلصال. الله، يبقى كل دي مراحل ولا لا؟ ولذلك الناس اللي يقولك ربنا بيقول مرة خلقتك من كذا وخلقتك من كذا وخلقتك من كذا وخلقتك من كذا، قولوا لا، هي مرحليات لشيء ايه؟ لشيء واحد. لكن يعني لكن انا، لكن انا اصلها كده، لكن انا الحمزة انحذفت خلاص، فالتقت النون مع النون، واحنا اذا التقى نونين مثلين يعني بنضربهم في ايه؟ في بعض. لكن يعني لكن بيستدرك يعني انا من زيك، انا غيرك، انت كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك، وانا لم اكفر بمن خلقني من تراب. الان كل بقى طب الان، لكن انا لما جت كده حذفنا الايه؟ الهمزه. لما اتحذفت الهمزه للتخفيف ايه؟ اما ايه حصل؟ نونين اثنين. لما جت النونين ادغمناهم واحده ايه؟ في واحده. لكن يعني لكن انا هو الله ربي، هو الله ربي. دكه قال ايه؟ ما قالش الله ربي، جاب رب بس. ليه يقول قال الله ربي؟ ايه الفرق بين الربين؟ الرب هو الخالق المتولي تربية، وهذا لا يشك فيه احد. انما الشك فيه الاله انه معبود مطاع، لان الربوبية عطاء ولكن الالوهية تكليف، فهو خد العطاء ونفر من التكليف. لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. طيب هو قال كده وعمل ابدا له وضع وده له وضع، لكن هذا طبيعة المؤمن. ده كان يجب بقى من المؤمن ان يعدي ايمانه الى الغيب. ابي طبعا انت قلت حاله وحاله، صحيح بينت لها حاله وحاله، انما انت في حالتك كمؤمن تسكت؟ لا بقى، يعلمه ازاي يكون مؤمن. ليه؟ اما قالت لان ما فيش واحد يكمل ايمانه حتى يحب لاخيه ما احبه لنفسه. وايضا من العقل للمؤمن ان هو يحاول انه يهدي الكافر. ليه؟ لان المؤمن صحيح سلوكه بالنسبة للاخرين، لكن الكافر سلوكه ما صحيح. يبقى من خير المؤمن اللي بيصحح سلوكه مع الناس ان الكافر ده يؤمن عشان سلوكه يصحح وياه، يبقى خيري ولا لا؟ ولذلك انت لما تيجي تدعي على عدوك الهي والهي يقول له لا، ادعي له بالهدايه، لانك انت دعيت عليه بغير هذا يزودك عذاب، والله يهديك. نعم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني بده يوريني سبيل الايمان في استقبال النعمه، بان يرد النعمه الى المنعم. ليه؟ لانك انت ما عملتش في النعمه دي حاجه، انت جمعت موهوبات كلها موهوبه. انت زرعت، قبل ما تزرع حرطت، حرطت ايه؟ الارض. الارض خلقته. طب المحراث اللي حرطته ليه؟ انت خلقته. ده الخشب جبناه من الشجر، والحداد نقى الحديد في الجبال وعملوا حديد، مش عارف ايه. والقوه اللي مسكت المحراب دي موهوبه لمين؟ لا، يبقى لانه ياخدها في اي وقت وتبقى ضعيف ما تقدرش تعمل حاجه. يبقى اذا لما تنظر الى المسائل تجدها منتهيه الى مين؟ الى العطاء الاعلى. كل شيء تنتهي الى عطاء الايه؟ العطاء الاعلى. كل شيء عظيم عليه. يا سلام، متوضب قوي، والنجار وضب، وبتاع القيمة عمل فيه قيمة، وبتاع مش عارف الجمونات عمل مش عارف فيه دهن، الله، وبعدين عملوا له شلتة. نمسك المسألة دي نقولها دول الصناعيين اللي عملوه. عال قوي. نقوم نقول له يا تعالى أنا جبت الخشب من إيه؟ وأنا جبت الخشب من الشجر الفلاني. روح يا شايف جبت الخشب من إيه؟ والله استوردته، استوردته من السويد. مثلا. طب نروح السويد ورا الخشب. وانت اسود جبت منين؟ والله من غابات الغابات، هي روح الغابة، وانت جبتها منين يا غابه؟ هي جبناها من الله. كل حاجة حتنتهي الى مين؟ الى الله. ولذلك ربنا بيعلمنا الادب في نعمته علينا. قل اترأيتم ما تحرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والله ما قعدتش ريح الحبة وقعدت أشد فيها شوية النهاردة تطول، شوية النهاردة تطول، شوية النهاردة تطول، أنا بدرتها ورحت نمت وثنيتها الصبح مزبلة وبكرة لقاها قد كده. والله أنت عملت إيه؟ أنت حتى خلاص أفرأيتم ما إيه؟ ما تحرصون؟ وإن فكرت برضه في الحراسة هتجدها إزاي حرصت على البهائم؟ البهائم أنت خلقتها يا سيدي. طب البهائم اللي أنت حرصت عليها أنت اللي طوعتها لنفسك؟ طب ربنا اللي زنها لك، فهم لها ملك، فجلنا الماحى لها فهم لها ملكون. والمحراث برضه جه منين؟ اذا لما تقعد تحلل اي نعمه من النعم لك فيها عمل تلتفت تلاقي حتى اللي لك في عمل طالع في ايه؟ عند الله. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ خلاص لو نشاء بقى بعد ما نزرع كده وبقى صدد ما جعلناه حطاما. وده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ يجي القفل زهدي كده وبعدين الدوده تيجي ايه؟ يجي مش عارف ايه الجراد يروح مصر. ايه الله؟ انا بلوناهم كما ايه؟ كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لا يصلونها مصبحين ولا يستسلمون فطاف عليها طائف من ربك وهم ايه؟ نائمون فاصبحت كالصريم. الله. افرايتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه ايه؟ حطاما. فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربوه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ولذلك تجد حينما يمتن الله على عبيده بأي نعمة يذكر ما ينقض النعمة. إن كنت أنتوا اللي عاملينها خلوها حافظوا عليها وسلوها وياها، مش أنتوا اللي عاملينها إيش؟ خلاص حافظوا عليها. لما جه يتكلم في الحق سبحانه وتعالى على انه خلقنا من النصفة ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي ادانا الحياة وقال وانا انقذ الحياة فتموتون، يبقى يدي النعمة وينقذها ولا لا؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إن كنتم انتم اللي خالقينه وحافظوا عليه ما تخلوش يموت، نحن قدرنا بينكم الموت. يبقى ذكر النعمة وذكر ما ايه؟ ما ينقض النعمة في اصل الخلق. افرأيتم ما في النور فأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ خلاص. وبعدين افرأيتم ما تحرصون وانتم تزرعون ام نحن الزارعون؟ ان كنتم تزرعوا وتعملوا حافظوا عليه بقى، لو نشاء لجعلناه حطاما وقد حصلت تحصل حطاما. افرأيتم الماء الذي تشربون؟ يبقى الحطام افسد الزرع مش كده؟ افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن؟ والله ما تعرفوا نزل لكم ازاي، ولا شفت البخار وهو طالع من الارض عمال يطلع في السماء ويمعك السحاب والاحتفال ومش عارف ايه وطلعوا المنطقه البارده وينزل، ولا دريت بحاجه منه. لو نشاء جعلناه اجاجا، لو نشاء به جعلناه اجاجا، ملح اجاج. طيب لما جاء افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ ما قالش ونقدر نطفيها، اشمعنى كله قال نقدر نعمل النطفه نقدر نموت، زرع نقدر نجعله ايه حطام، ماء نقدر نجعله ايه؟ فاذكر النعمه وذكر قدرته على ما ينقضها الا في الماء، ما قالش اقدر اطفيه لانه عايزها ملهلبه دايما عشان تفضل ذكرى كده. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة. مش هنقول نطفيها، لا، ما نطفيهاش دي أبدا، ذكرى من هنا. وتجد دقة في الأداء القرآني لأن اللي بيتكلم رب يجي لكل واحد. الزراعة دي اللي فيها عمل، بنحرط مش كده؟ وبنجيب البذر الدر اهي، ويمكن بنسقط بحاجه كده هنا فيها عمل، انما الميه مالناش فيها عمل ابدا. يقوم ياكد اللي ليك فيها عمل عشان اوعى عملك يخليك لو نشاء لجعلناه حطاما، ياكده. انما في الميه لو نشاء جعلناه اجاجا، لان ما حدش ادعى عمل الميه، مالناش فيها عمل خالص.

ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبعدين قال له بقى أنت بتعيرني أنني غلبان وفقير ومش عارف إيه، إن ترى أنا أقل منك مالا أهل الجنتين وولدا وعندك نفر كتير وأعز نفرة، إن ترى أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. قلنا عسى رجاء، ورجاء من مين؟ من رب، يبقى ايه كلام متوقع. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها. اهو لما انت تقول عن نعمك ما شاء الله لا قوه الا بالله يجيب لك خير من اللي انت قلت عليه ما شاء الله لا قوه الا بالله. عندي كثير، ما دام عرفت الحق في ايدي اجيب لك احسن منه، ولئن شكرتم لازيدنكم. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإني سمعت الله بعث بها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا ولا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وبعدين يرجع عليهم طب خيرا من جنتك ويالتها تفضل لك، عسى ربي أن يؤتيني، يعني مين إلى المسألة؟ لأنك أنت مالكش قدرة تحفظ بها النعمة، لأنك أنت ما جبتش النعمة، فما دام ما عندكش قدرة تحفظ بها النعمة يبقى يمكن ربنا يديني زي نعمتك وبتفضل نعمتك برضه، يبقى بس هناك انتقلنا من مرحلة من الغني وأنا فقير. لكن بعدين ربنا عايز يقلبها بقى ويرسل عليها عصبانا من السماء، الحاجة اللي انت بتعتز بها دي وبتفتخر بها عليه وانا اعز منكم واكثر مال واعز نفر عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك، وانت ما تفضلش على الحالة دي ويرسل على الجنة والشيء النعمة اللي انت بتفتخر بها يرسل عليها حسبانا من السماء. كلمة حسبان شيء محسوب، شيء محسوب يعني مقدر، زي الشمس والقمر بعين بحسبان. طب الشمس والقمر ربنا عمل الحكاية دي عشان نعرف الوقت ونعرف المشكلة ولا لا؟ ولتعلموا عدد السنين ايه والحساب. طب انت تعلم بها عدد السنين والحساب اللي هي ان كانت هي معمولة بحساب ممكن انت عملتها عدد السنين والحساب. طب ده الساعة لا تعرف بها حساب الوقت الا ان كانت معمولة هي بايه، لازم مضبوطة بحساب يعني توشري مش عارف الايه الايه الايه الايه الله. يبقى اذا ما دام بحسبان يعني شيء ايه محسوب، فالشيء لا يكون حسبانا لغيره الا اذا كان هو نفسه منشأ على ايه؟ على حسبان. على حسبان يعني حسبان زي ايه؟ غفر الله غفرانا وحسب ايه؟ حسبانا. حسبان ايه يا سيدي؟ ارسل علي حسبان يعني ايه؟ صاعقه محسوبه كده على قده، يعني صاعقه تفصيل، علشان ما تقولش ده ايه كونيه، لا ده جاء مخصوص بدليل ان الصعقه جت على ايه؟ على مقاس الجل، قد الجل كده بس كده، ادي بحساب. عشان لو كانت ازيد يمكن تقول ده ايه كونيه طبيعيه هي خليتنا كده واقفه على الرجلين، نقول له لا ده جاء مخصوص يا سيدي بحسبان. ايوه تفصيل تفصيل. ويوصل علي ويوصل علي حسبانا من السماء صاعقه كده تبقى على قدها فتصبح الجنة اللي انت بتقول قاتل وكلها والثمر والزرع ومش عارف ايه، فتصبح صعيدا ومش صعيد بس زلق. ايه الفرق بين الاثنين؟ الصعيد هو انك انت تلاقي الارض تراب ظاهر على الارض كده كأن ما عليهاش حاجه تراب، هذا الصعيد، فتيمموا صعيدا طيب يروحوا التراب اللي على الارض هذا صعيد. طب وايه زلق بايه؟ هي زلق دي زحلقه، تزحلق اللي يمشي عليه. ازاي بقى الزحلق اللي يزلق رجل اللي ماشي عليه؟ ليه؟ قال لك انت ما عمرك شفت ارض سابخه، والسابخه دي تبتدي تلاقي عليها شبه الملح وما تجيبش ابدا، تفضل منغزه بالايه؟ بالمي، ان مشيت عليها بايه؟ الزحلق، حتى ما تصلحش للمشي تصبح صعيد بس هتتحرم من الزرق، انما هو لا تتمتع بانك تقدر تمشي فيها. ان جت رجلك عليها تروح للزحلق وعيش يا ما شاء الله. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. خيرا من جنتك يبقى زي بعض ولا احسن؟ يبقى انا اديني رجال احسن من جنتك. ومش كده بس، ده يضيع جنتك دي بالدهن. ويرسل عليها حسبانا من السماء، يعني صاعقه محسوبه على قدرها، فتصبح الارض اللي كانت مزينه بالزروع والثمار والنخيل والاعناب كده كويس، فتصبح صعيدا ايه زلكا. او يصبح ماؤها غورا، غور يعني غائط غائط. طب ممكن غير برضه نقدر نجيب الاف ونطلعه؟ قال لك لا، ولا بكمان مش هتستطيع له طلب باي حيله من الحيل كمان. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين؟ سبحانه. او يصبح ماؤها غورا فلم تستطيع له ايه باي اله؟ طيب ايه اللي حصل؟ قال لك ده رجاء من اللي بيتكلم، لسه ما حصلش حاجه. وده بقول عسى ربي بكلام نفسي، عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتي. طيب ويا ربي يرسل عليها احسن من السماء فتصبح صعيد ايه؟ يلا. او يصبح ماؤها غورا. كل ده كلام من مين؟ من المؤمن اللي هو الفقير اللي بيجهز، لسه ما وصلتش الى ايقاعيات القدر، ما وصلتش. واحيط بثمره، ربنا ما كذبش الراجل. واحيط بثمره، احيط بثمره، احيط يعني ايه؟ احيط يعني تعمل سوق كده حوالين الايه؟ حوالين الثمر. وظنوا انهم قد احيط بهم، يعني ما فيش منفذ، ما فيش ايه؟ ما فيش منفذ، احيط به. واحيط بثمره، ما قالش لزرعه بنخله، يعني قال لك لا، لان الاحاطه قد تكون بالشيء لم يثمر بعد، ولكن الاحاطه جت لمين؟ للثمر اللي هو قريب الجنس. تبقى الفجاعه اشد ولا لا؟ الفجاعه اشد. واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها. يقلب كفيه، احنا عارفين ان الانسان لما تيجي حاجه فوق مظنه يقلب ايديه كده قبل ما يتكلم، ساعة يشوف حاجة كده فوق مظنه وحاجة تحت يعمل ايه؟ ولذلك يقول لك بيضرب ايه؟ كف على كف، يقلبه كفين. اكنه مش بعد لسه يتكلم، مضغوش من اللي حصل. وبعدين يعني لما يستفيق كده يبتدي ايه؟ يتكلم. واحيط بثمره. خلاف الايه بتاع ايه؟ حتى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، مش كده؟ وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ما عادش في مفك ولا لا، أحيط بثمره. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه من دهس المفاجأة، من دهس المفاجأة. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، تعب الزرع وتعب مش عارف ايه، وهي خاوية على عروشها. خاوية يعني خربة، خاوية يعني ايه خربة؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. العرش ده دائما فوق، انما خاويه على عروشها يبقى الجدار جه على الايه؟ يبقى اكن لما جت الحاجه من الصعقه من الايه؟ من السابق. سابق مين الاول؟ السقف فنزل وبعدين الجدار جه عليه، يبقى هي خاويه على ايه؟ على عروشها. السلام. وهي خاويه على عروشها واحيط بثمر فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها. وهي خاويه، يقلب كفيه وهي خاويه على ايه؟ على عروشها. ويقول بقى، ادي النزوع القولي، ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. امال بيتمنى انه لو لم يكن قد اشرك بالله ايه؟ اشرك بالله احدا. طب اللي اشرك بالله ده يعني جاب له حد وياه؟ قام قال له طب اللي ده بقى اللي خدته وياه يا اله ما نفعكش. هذا الكلام. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. ما عندوش شلة بقى لما ربنا يعمل فيه كده يجيله يقوله جالك ويقعد يأكله بقى بإيده ولا يعمله. فلم تكن له فئة إيه؟ ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ما ينبغي أن ينتصر. ليه؟ قال لك هنالك يعني في الوقت الحالي الولاية لله الحق. حين يريد امرا ما فيش لحد لا شريك حيجي ولا حد فئه تنصره ولا حياه له مكان ابدا. هنالك كلمه ساعه ما تسمع كلمه هنالك افهم ان في هذا الوقت بالوقت اللي هو ايه في اللي حصل فيه ايه شفها ده جت ايه عثمان من السماء والقلية على عروشها والدنيا كده. هناك تذكر المنعم قال لي يا ريتني ما اشركتش بربي احد. طب هذه الكلمه تعمل ايه؟ طب ده ساعه تقول ان انا تاني لم اشرك بربي احد حتى يكون في اله تاني هيزعلوا منه ولا يبوش ولا فيش اله تاني يبقى ما فيش. هنالك يعني في الوقت ده الوقت الدقيق اللي هو سموه وقت الايه يعني القمة قمة النكد وقمة الكذب وقمة مش عارف فلان. ولذلك هنالك جاءت في القرآن الأمر الإيه؟ العجيب يدعو إلى الأمر الأعجب. القصة بتاعت سيدنا زكريا لما دخل على ستنا مريم ووجد عندها إيه؟ قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هي اللي بتقولها وربنا خلاها تيجي على لسانها هي لأن لها قصة هتبقى فيه بعدين الآية دي تنفعها. إن الله يرزق من يشاء بغير إيه؟ بغير حساب. المقدمات مش دي تجيب دي ودي دي. أم لما سمع سيدنا زكريا وهو الذي كفلها وهو اللي بيجيب لها الأكل والشرب ولما لقى عندها حاجة ما جابهاش سألها من جايب الكلام؟ قال هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أم قال الله ربنا بيرزق من غير حساب ومقدمات وأسباب. طب ما ندعي ربنا بقى إن يجيب لنا ولد وإن كانت امرأة عاقر. امرأة هنالك لا عزك عليها الله في المفرع ده. نعم هنالك الولاية لله الحق. الولاية اللي هو أن يكون لك ولي ينصرك لأن الولي هو الذي يليك عشان الوقت تبدأ يدفع إيه أمره. وهناك القراءة الثانية هنالك الولاية يعني الملك لمن الملك اليوم؟ لله. محدش هيعلق عليه. هنالك الولاية لله الايه؟ لله الحق. هو خير ثوابا لأنه حيجازي على العمل الصالح بثواب هو خير من الدنيا وما فيه وخير عاقبة بالايه؟ بالرزق الطيب اللي يديه في الايه؟ في الجنة. ادي ضرب المثل بالرجلين الغني الكافر والفقير الايه المؤمن وجاب لنا صورة الجدل بينهم وبين لنا على ان الانسان يجب على ان لا تخدعه النعمة ولا يغره النعيم اللي يهب الله. ليه؟ لانه موهوب من الله. ومدام موهوب من الله يبقى خل دائما الواهب في بالك عشان يحافظ لك على النعمة بتاعتك. وان كنت هتغدر كده ربنا يروح ايه عمل فيك ابتلاء وفيه النعمة منك. هات واضرب لهم مثل ثاني. قال لك مش كان عنده ومبقاش عنده وبقى في صعيد زلق برضو الدنيا كلها كده. هذا مثل في الامر الجزئي يتعلق بالمكلف الواحد. ولو نظرت اليه لوجدته عم الارض كلها. الارض دي زي ايه؟ الدنيا دي زي ايه؟ الحياة الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. تشوف الحياة الدنيا مزهزها وفيها الخير وفيها مش عارف ايه والشمس والقمر والنعيم والمش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. وبعدين تنتهي نسير الجبال والجبال تبقى مش عارف شبهان وتنتهي المسألة كلها والشمس تكور والنجوم تنكدع والدنيا كلها تصير. كذلك اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كايه؟ كماء انزلناه من السماء. في حاجة تشبهها بحاجة دي مثل ده. إذا كان شيئا واحدا وشبهته بحاجة يبقى أقول ده مثل ده يبقى شبهه يعني. فلان أنت ما شفتش والله ما شفت هو مثل فلان تشوفه تشوفه أكنك شفت فلان يبقى إداله مثلا من المجهول بالمين؟ بالمعلوم. يبقى ده مثل. فإن كانت المسألة مش فرض بفرض بل حالة بحالة أفراد كتير متركبة ويا بعضها تركيب كده وشبهتها بحالة. قال لك زي إيه؟ وهل الحياة الدنيا كماء فقط؟ ده ماء أنزلناه من السماء وبعدين لما الأرض شربت منه أصبحت مخضرة ولما اخضرت طلعت الزراع والثمار والزرع بقى نضر والأزهار بقت متفتحة والثمر جه وبعدين بعد شوية بقت إيه؟ بقت هشيم.

يبقى إذا قال لك المال ده هو البنون دينا بس ما بيمثلوش ضرورية في الحياة، لأن الإنسان الراضي يستطيع أن يعيش بدون مال وبدون بنون، يبقى برضه مؤمن وكل حاجة وراضي وكل ما عنده عارف إيه، ويقول لك مالوش بنون افرض إن هو ما اتجوزش، لأن الجواز مباح مفيش فرض إن هو يتجوز ويجيب بنون، وفي واحد ما يجيب جوزه لا يجيبش بنون، يقول لك بس يعني دي العقده اللي عندي كثير من ايه؟ كثير من الناس، يبقى كذب وزعلان ويزعل المراه ويزعل هو وامه التنات نخس الست تقول لها مش هتشوفي حالتك ولا مش عارف ايه، زي ما بنشوف ومش عارف ايه، ممكن يقولوا الجو الثاني ايه شغلانه تسكن في البيوت ولا روح لقح ولا اعمل بويضه ولا اعمل مش عارف ايه شغلانه. لكن لو علم ان الاجابه من الله نعمه والسلب من الله نعمة، ولذلك شف لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما. إذا فالجعل عقيم هبة من الله، فلو قبلها إنسان يقول لي ربنا قبلتها مني فسأجعل كل شاب في الأرض أهل من ابنك، وتنظر له نظرة ولا تتعب لا تربية ولا تتعب راح الواد فين ولا جه منين ولا تلم على ايه ولا عمل ايه ولا تتعب في اي حاجة ابدا، وتمسكت تلاقي كل واحد ايه كلهم ابناء. ولما وعندنا برضو الناس اللي كانوا يزعلوا لما يجي لهم بنت ويذهب الشراء ايه احدهم بالانثى ايه ظل وجوده مسود عايز ولد عشان يبقى سنده ويبقى مش عارف ايه ويبقى عزه، لا عزك بالله ايها المؤمن عزه، يمكن هو اللي يجي يذلك، هو اللي يجي ايه يذلك، ولما تيجي الانثى يزعل ومش عارف يقول والله لو استقبلت الانثى بالفرح لانها هبه من الله لكانت سببا في ان ياتي لها زوج ابر لك من منه ويقعد في خدمتك ويمكن سايب اهله وتخزنته هو اللي مش عارف يقوم لك بمصالحك وهو اللي يعمل مش عارف ايه. ولذلك كل اللي يفرح ببنت عنده يقول له طيب انت فرحت اجيب لك بها ولد ما تعملش في التربيه جاهز. المال والبنون زينه مش ضروره في الحياه، يستطيع الانسان ان يعيش بايه بدونها، لان النبي صلى الله عليه وسلم حددوا الدنيا بالنسبه لانفسكم عشان ترتاحوا. الدنيا دي كلها ايه؟ ايه هي الدنيا دي كلها؟ انا ما اعرفش متى انتقل الى الله. اذا هي الدنيا تحت اللحظه ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعه التي انت فيها هي دي. من اصبح معافى في بدنه صحته كويسه امنا في سربه ما حدش بيهدده ولا بيخوفه فعنده قوت ينبه فكانما حيزت له الدنيا بحجاب حجاب هي دي الدنيا. تبقى اذا الحاجات الثانيه تبقى زينه ولا مش زينه؟ نعم. والباقيات الصالحات خير لان المال مش هيجي وياك والبنون مش هيمسكوا النعش يقولوا لا ما يمكنش يندفن يقعد ويالك ابدا ما هيحصل دي ولا دي. المال والبنون زينتها والباقيات الصالحات خير. سيدنا رسول الله لما اهديت له شاه وستنا عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تعرف ان النبي يحب لحم الكتف، لحم الايه كده مش الغبره لحم الايه، فحشته فلما جاء لها ماذا صنعت يا الشاه؟ قالت كلها ذهب يعني تصدقت به الا كتفها، فضحك رسول الله وقال كلها بقي إلا كتفها، ليس لك من مالك إلا ما أكلت إيه أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، يبقى اللي بقي اللي راح والباقيات الصالحات خير.